في الوقت الموقود له معلم والموقود له نظام الصفر أنا الفلا لذلك فقلت كما شاءت وساء لها الهوى فسيلك قالت أيهم فهم كفر وحاوضت أهلي في الهواك وإنهم وإياي لو لا حب في الماء والخمر قالت لقد أغضبك الدهر بعدما فقلت ما معاذ الله بل أنت للدهر وعدت إلى حكم الله وحكمها لها الدم لها